إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إننا معاشر المسلمين أمة تحمل بينها من عوامل المحبة والأخوة، تحمل بينها من عناصر التماسك الاجتماعي ما لا تحلم به أمة من الأمم. لنا أن نعتز بما أكرمنا الله عز وجل به مما زرعه فينا وجعله في شريعتنا من التواد والتحاب والتآخي والقيام بالحقوق والواجبات للمسلم على أخيه المسلم، حقوق أوجبها الله عز وجل ليست من باب الأعراف الاجتماعية، ولا الحقوق الاجتماعية التي يتعاطاها الناس يقومون بها من باب العرف الاجتماعي أو ما اعتاده الناس وألفوه، لكن الله عز وجل يوجب على هذه الأمة فيما بينها أن يكون بينها التحاب والتآلف والتواد. أيها المسلمون، الإسلام جسد والمسلمون جسد واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فالمسلمون كلهم جسد يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. المؤمنون إخوة في الدين، وأخوة الدين جعلها الله عز وجل أعظم من أخوة النسب. المؤمنون كالبنيان المرصوص، كالبنيان، مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المؤمنون في مجتمعهم وفي حرصهم على أن ينظف هذا المجتمع وأن يخلص هذا المجتمع من وسخه ودرنه، كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. هذه وغيرها من الأوصاف التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة المسلمة، وصف بها الأمة المسلمة لتكون نموذجا في الأمم فريدا، ولتكون أمة بها من عناصر التماسك والقوة ما يمكنها من الصدارة من سائر الأمم، وما يجعلها الأمة الوسط والأمة الغالبة القاهرة إلى أن تقوم الساعة، ولا تكون أبدا أمة الإسلام إلا بهذا النحو وعلى تلك الشاكلة. وقبل أن نذكر لكم معاشر الإخوان الفضلاء، قبل أن نذكر لكم تلك الحقوق التي أوجبها الله عز وجل للمسلم على أخيه المسلم، نضرب مثالا حاضرا من تلك المجتمعات الغربية الكافرة أو الشرقية الملحدة الذين لا يعرفون إلها ولا يؤمنون برب. هذه المجتمعات وإن وصلت من الحضارة والمدنية إلى مرتقى سامق، وصلت إلى درجة لا شك فاقت بها المجتمعات الإسلامية، إلا أنها كمجتمعات تحمل في طياتها عوامل انهيارها وهلاكها، تحمل داخلها عوامل الانهيار وعوامل الهلاك وعوامل الموت، تحمل في هذا المجتمع عناصر موتها وانتحارها، فهم يشعرون بذلك ويقرون ويعترفون به، فلا يعرفون نسبا ولا صهرا، لا يعرفون نسبا ولا صهرا، ولا يعرفون أسرة، ولا يعرفون عفة، ولا يعرفون تكافلا فيما بينهم. الرجل يموت جاره بجواره وهو لا يعرف، لا يتبع جنازة، لا يعود مريضا، لا يؤدي حق جوار ولا حق غيره، لكنهم يعيشون حياة كل إنسان في مجتمعه وفي نفسه، وفقط آلة تؤدي عملا ولا يشعر بمن حوله، وإن شعر فشعور بارد مادي لا يحب ولا يكره ولا يرضى ولا يسخط. هكذا تعيش هذه الأمم، ومن تبصر في أحوالها وعرف أمورها وجد ذلك فعلا في هذه الأمم، لا يكادون يتعارفون ولا يكادون يتوادون ولا يتحابون ولا يتزاورون إلا لمصالحهم أو شهواتهم. هذه المجتمعات وتلك خلاصتها، والانهيار الأسري فيها مشهور، فلا يعرف الولد أباه ولا الأب ابنه ولا الأب أخاه ولا الابن أمه. هذا خلاصة ما هو فيها معاشر المسلمين في هذه المجتمعات التي لنا أن ننظر في أحوالنا وما نحن فيه، ونشعر بنعمة الله، وأن لا نتأسى بهم، وأن لا نأخذ بأسباب التقليل لهم من تلك الجوانب السيئة المشينة. أما إسلامنا فإن الله عز وجل أوجب على المسلم حقوقا ليست مننا منك على المسلم، ليست منا لكنها حق له عليك تؤديه بدافع التكليف الشرعي قبل أن تؤديه بدافع المجاملة أو بدافع المنة عليه، تؤديه له ويؤديه لك، حينئذ يكون بين المسلمين ما كان سابقا وما يكون إن شاء الله حين يتمسك المسلمون بدينهم ويراجعوه. من تلك الحقوق التي أوجبها ربنا تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وزرع بها المحبة في القلوب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، من تلك الخمس أن يرد عليه السلام، وترك رد السلام إثم، فرد السلام واجب، فمن سلم عليه فلم يرد السلام فهو آثم لتركه الواجب، إذا كان في المجلس أو من معه أو ليس في المجلس ولا معه أحد رد السلام أو يرده. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا سر ذلك فقال: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام سنة، إلقاء السلام سنة يؤجر صاحبه، ورده واجب، فإذا سلم عليك إنسان يجب عليك أن ترد عليه السلام. هذا السلام الذي هو تحية يتحيى بها المؤمنون، وأمر الله المؤمنين أن يحيوا أنفسهم بأحسن تحية، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وهي سلام أهل الجنة. ولسنا هنا بصدد ذكر فضائل السلام، لكننا نذكره كحق للمسلم. المسلم على المسلم أن يرد عليه السلام، أن يرد عليه السلام إذا سلم. ولننبه هنا معاشر الإخوة الفضلاء إلى ما شاع بين الناس من التحيات التي هي غير هذه التحية، مما يقلدون فيه أو قلدوا أهل الجاهلية: عمت صباحا وعمت مساء، أو صباح الخير أو مساء الخير، أو صبحك الله بالخير، أو نحوه. إذا ترك السلام فلا ينبغي أن نقتصر على هذه التحية دون السلام، بل يحيي المسلم أخاه بالسلام، وإذا شاء بعد ذلك فليحيه بما يحييه من التحيات التي يحبها، السلام، ومع بعد ذلك يحييه بما شاء، لكن لا يقتصر على تلك التحية دون تحية الإسلام، فنبطل هذه التحية ونلغيها من حياتنا وقاموسنا. هذا حق أول يزرع المحبة في القلب، يزرع الألفة بين المؤمنين. فالإنسان إذا حياه إنسان، إذا كانت المسألة مجرد عرف اجتماعي ليحيي واحد الثاني يحييه، فيمكن إذا كان إنسان في نفسه غل لإنسان أو في نفسه كره له يمكن أن يترك التحية، لا يستطيع أن يرد عليه. لكنه إذا عرف أن هذه التحية واجبة وجوبا شرعيا يأثم بتركه، فإنه حينئذ لا بد من أن يجيبه وأن يرد السلام، حتى وإن كان كارها حينئذ تزرع الألفة في قلب من ألقى السلام ومن قبل السلام ورده. ذلك حق من الحقوق التي أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم لأخيه المسلم. في ذلك الحديث الذي قال: حق المسلم على المسلم خمس: أن يشمته إذا عطل، وذلك حق آخر من حقوق المسلم على أخيه المسلم والواجبات: أن يشمته إذا عطس، فإذا عطس المسلم ينبغي له أن يقول الحمد لله، فإذا حمد الله وجب على من سمعه أن يقول له يرحمك الله، فإذا قال له ذلك قال العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا أدب من تلك الآداب، ودعوة يدعو بها المسلم لأخيه، متأسين في ذلك بسنة أبينا آدم عليه السلام حين عطس فشمتته ملائكة الرحمن، فكانت تلك سنة تجب على المسلمين فيما بينهم. من تلك الحقوق أيضا، ولا شك يا عباد الله أننا محتاجون، والمجتمع الإسلامي في أي مكان يحتاج إلى هذه الحقوق، يحتاج إلى هذه الحقوق العامة بين المسلمين، كل من اشتركوا في اسم الإسلام محتاجون إليها فيما بينهم، مطلوبة منهم في مجتمعهم. هذا حق الإسلام، حق أخيك عليك بإسلامك وإسلامه. من تلك الحقوق أن تعوده إذا مرض، وقد أتى ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض. فتعود المريض إذا مرض المسلم فلا يتركه إخوانه، لا يتركونه، وتلك مصيبة ينبغي أن يواسى فيها وأن يشعر أن الناس لم يتخلوا عنه ولم يتركوه. والإنسان إذا أتته ملمة أو مصيبة فإنه حينئذ يكون أذكر ما يكون للجميع، يكون أذكر ما يكون للمعروف، لا ينساه أبدا، لا ينسى ذلك، خاصة إذا كان في نازلة من النوازل، والمريض في حاجة إلى من يخفف عنه، في حاجة إلى من يخفف عنه مرضه. والأطباء متفقون على أن الحالة النفسية والمعنوية للمريض تساعد في شفائه وعافيته بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا زار المسلم أخاه في مرضه فإنه حينئذ يعينه بقدر الله وفضل الله أن يشفى من مرضه، ثم هو يزرع الألفة. وتخيل أيها المسلم لو أنك بينك وبين مسلم عداوة أو شحناء، فوجدته حين وقعت بك ملمة أو نزلت بك مصيبة أو مرضت أو نحو ذلك، وجدته قد أتى إليك ليواسيك فيما أنت فيه وليزورك في مرضك ويدعو لك: اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. إذا وجدته فأي قلب يرفض ذلك ويرده على فاعله؟ أي إنسان عنده كرم نفس يرد ذلك على فاعله ولا يقبله منه ولا يقبل ذلك الإحسان؟ الإنسان أسير الإحسان، الإنسان تملكه بإحسانك له، تملكه بكلمة طيبة، تملكه بجميل حسن، تملكه بفعل وصنيع طيب يذكره لك، ولا تستطيع أن تملكه بأي شيء آخر. لذلك يزرع الإسلام في قلوب أتباعه ذلك بهذه الصنائع الطيبة الحسنة الجميلة. من حق المسلم على المسلم أيضا، وإن كان حقا لا يراه في حياته ولا يتسبب عليه حب ولا ود، لأنه يكون بعد الوفاة، وهو أن تتبع جنازته إذا توفاه الله. وذلك حق الوفاء معاشر المسلمين، حق الوفاء. فليست علاقة المسلم بالمسلم مجرد علاقة تنتهي بالموت، تنتهي بموته، إذ معنى ذلك أنه ما عامله وما أحبه إلا لدنياه، لكنه إذا مات وأفضى إلى ربه اتبع جنازته، لأنه يحب له الخير ويعلم أن اتباعه للجنازة ودعوته لأخيه المسلم وهو ميت في جنازته حين تحمل وفي عند قبره حين يغطى بالتراب، يعلم أن ذلك ينفعه، وهو يحب الخير لأخيه المسلم ويود أن لو رحمه الله عز وجل وخفف عنه يحب له الخير في دنياه وفي آخرته. حق اتباع الجنائز، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ضمن تلك الحقوق، وأمر به البراء بن عازب رضي الله عنه باتباع الجنائز. فيتبع الجنازة، وهذا حق الميت لا حق الأحياء. بعض الناس يتبعون الجنازة مجاملة للأحياء، لا، هذا حق الميت. حق الحي أن تذهب إليه وتعزيه، أن تعزيه في ميته، لكن حق الميت أن تشيع جنازته، فلا ينبغي أن يدخل في القلب نية مجاملة الأحياء في تشيع الجنازة، إنما ينبغي أن تكون النية هي القيام بحق أخ مسلم قد أفضى إلى ربه عز وجل. من تلك الحقوق التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم أن يبر قسمه، إبراء المقسم كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا حلف عليك على شيء يجب أن تبر قسمه، أن تبر قسمه وأن لا تضطره إلى أن يكفر عن يمينه ما دام ذلك في إمكانك وليس محرما. إذا كان ليس محرما وهو ممكن في إمكانك، لا يجوز لك أن تجعله يحنث. فإذا حلف عليك أن تأكل أو أن تجلس أو نحو ذلك وكان ذلك في مقدورك، فلا تلجئه إلى أن يكفر عن يمينك وتوقع عليه اليمين، فليس هذا من البر وليس هذا من الحب أن تلجئه إلى أن يكفر عن يمينك. أما إن حلف عليك على معصية لتذهبن معنا إلى مثلا فسحة محرمة، أو لتأخذن سيجارة، أو لتفعلن كذا أو كذا من أمر هو حرام، فليحنث وليحنث ألف مرة ولا تجبه إلى ذلك ولا تبر قسمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فوجد غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. من حلف على يمين فوجد غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فمن حلف على أن يقطع رحمه أو لا يزور أمه أو أباه أو أقاربه فليكفر عن يمينه ولا يصر على يمينه ويفعل ما قد حلف على أن يتركه. ذلك حق يذهب البغض من القلوب ويأتي بالمحبة والود بين المسلمين. كذلك من حق المسلم على أخيه أن ينصح له، أن ينصح له، خاصة إذا استنصحه، والمجتمع المسلم معاشر المسلمين مجتمع نظيف ينفي عن أصحابه الوسخ والدرن، ينفي عن أصحابه الوسخ والدرن. فالبدن الذي يأتي عليه الوسخ ولا يذهبه ولا يزيله يوشك بعد ذلك أن يسود من الوسخ، وإذا آل إلى تلك الحالة فإنه قد يؤدي به إلى مرض. هذا على مستوى المجتمع كله وعلى مستوى الأفراد أيضا. النصح للمسلمين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالدين النصيحة، أن تنصح أخاك، تنصحه إذا وجدت عليه شرا أو سوءا، لا تجلس معه تآكله وتشاربه وتجالسه وأنت تعلم أنه يفعل منكرا أو يأتي حراما، إلا أن تبين له، وإلا أن تنصحه لله عز وجل، تنصحه، وهذا حق الله عليه. هذا هو الحق الواجب، أن تنصح في الله من أجل أن تنظفه وأن تنقيه مما هو فيه، ومن أجل أن يحبه الله عز وجل، لأنك تحب له الخير وتحب له الثواب الحسن عند الله، فلا تتركه للمحبة تقول: لو نصحته سيغر صدره أو سيغضبه علي. لا، لا يكون ذلك دافعا لك على أن تترك النصح، فإنك إن تركت النصح يوشك أن يبغضك الله عز وجل إليه ويبغضه إليك، لأنكما تركتما التناصح فيما بينكم، وما ترك قوم ذلك فيما بينهم إلا ضرب الله قلوب بعضهم ببعض وأغضب بعضهم على بعض. هذا نصح عام. ثم إذا استنصحك كان ذلك واجبا بالأوكد. إذا استنصحك المسلم، إذا طلب منك النصيحة مشورة في أمر من الأمور، في بيع، في شراء، في نحو ذلك، تخلص له النصيحة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنصحه. إذا استنصحك تخلص له في النصيحة، لا تأل جهدا كما لو كنت تنصح بذلك لنفسك. هذا حق أيضا، لأن المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره لأخيه ما يكره لنفسه. من تلك الحقوق أن ينصره، إذا ظلم، إذا كان في مظلمة، وحتى لو كان ظالما ينصره، لكن كيف نصرته؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، قد عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن ترده عن ظلمه، أن ترده، تنصره بأن تمنعه من الظلم، كي لا يأتي عند الله بأوزار وحقوق عباد يستحق بها النار. فمن تمام إخلاصك له ومحبتك أن تنفي عنه عذاب الله عز وجل. فنصرة المسلم خاصة إذا كان مظلوما واجبة، إذا وجدت إنسانا مظلوما يجب عليك أن تنصره وأن تدرأ الظلم عنه وأن تدفعه عنه، ولا تتركه ما كنت مستطيعا لذلك، قادرا على ذلك. وفي أمثلة ذلك ونماذجه كثيرة، فينبغي أن يتفطن المسلمون لذلك، وأن لا يكون الإنسان سلبيا في حياته، وإلا فالمجتمع بعد ذلك يسير إلى طريق، إلى فساد المجتمع كله، فالظالم يعلو بظلمه والمظلوم يستكين. فإذا استطاع الإنسان أن يرفع الظلم عن إنسان فليرفعه عنه وليقيله منه، وهذا من تفريج الكربات. ومن فرج كربة مسلم فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هذه من الحقوق معاشر المسلمين التي هي للمسلم على المسلم، ولها تكملة نكملها في الخطة الثانية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، معاشر المسلمين، من حقوق المسلم على المسلم أيضا أن لا يؤذيه، لا في نفسه ولا ماله ولا عرضه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا يحل مال مسلم لمسلم، ولا دم مسلم لمسلم، ولا عرض مسلم لمسلم أبدا. ولا ينبغي أن يتجار الناس في ذلك وأن يتمادوا في ذلك، فلا يحل الإيذاء لا بسب ولا بطعن ولا بنحو ذلك. وإيذاء المسلم إثم عظيم عند الله عز وجل، أن تؤذي مسلما، أن تعمد إلى إيذائه بأي شكل من أشكال الإيذاء في نفسه، بأن تقتله أو تفعل ما هو دون ذلك، أو في ماله بأن تأخذ شيئا منه بغير حق، أو في عرضه بأن تشهر به أو تصفه بما ليس فيه أو تعتدي على شرفه أو نحو ذلك. هذا كله من الإيذاء الذي حرمه الله عز وجل، وهو من حق المسلم على المسلم، ومن ترك ذلك فقد أثم. من حقه عليك أن تتواضع له وأن لا تتكبر عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوحى الله عز وجل إلي أن تواضعوا لكي لا يبغي بعضكم على بعض، أن تتواضع على أخيك المسلم حتى لا يبغي بعضكم على بعض، فلا يصح التكبر، والكبرياء إزار الله والعزة رداؤه، فمن نازعه واحدا منهما أدخله ناره سبحانه وتعالى ولا يبالي، كما قال في الحديث القدسي. فالتواضع للمسلم لأنه أخوك في الإسلام، لا يصح لك وما ينبغي أن تتكبر عليه مهما كان لك من الفضل، حتى ولو كان الفضل في الدين، فإن الفضل في الدين يملي على الإنسان أن يتواضع، وما تواضع عبد لله عز وجل إلا رفعه. من حقك عليه أن تهجره فوق ثلاث، ألا تهجره فوق ثلاث، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فلا تهجره وتقاطعه أكثر من ثلاثة أيام، وليكن الحد الأدنى بينك وبينه السلام إذا أثرت العافية، وما أحببت أن تكون بينك وبينه معاملة، لا أقل من أن إذا قابلته تسلم عليه ولا تزيد عن ذلك في هجرته. من حقك عليه أن لا تغتاب، أن لا تغتابه. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم، قد شبه الله عز وجل ذلك بأكل لحوم الأموات، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة، وفسرها بأنها ذكرك أخاك بما يكره، فهذه الغيبة لأنها اعتداء على عرضه، وتطاول في عرض المسلم بغير حقه، فإذا كنت صادقا فلتواجهه بذلك إن كان فيه مصلحة، أما أن تغتابه وأن تتحدث عنه بما يكره في غيبته فليس هذا من المروءة، فضلا عن أن يكون من حق المسلم عن المسلم، بل يجب عليك إذا سمعت غيبة أخيك المسلم أن تردها. إذا كنت في مجلس فسمعت واحدا يغتاب إنسانا تعرفه، فيجب أن ترد غيبته كما ردها من قبل معاذ بن جبل، وقال حين ذكر كعب بن مالك بسوء وهو غائب، قال: والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فرد الغيبة واجب، إذا اغتيب في مجلسك أحد فلترد غيبته، ولتقل للمغتاب: أخطأت، فإنه فيه كذا من المحامد أو الخصال الحسنة، ولا تتركه يتمادى، ولا تجاريه في الغيبة لكي تتحبب وتتودد إلى قلبه. من حق المسلم على المسلم أن لا يسب وأن لا يتطاول في عرضه، فالمسلم ليس بسباب ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء، لا يتساب المسلمون، والتساب اسم عظيم وذنب عظيم حرمه الله عز وجل، فلا يسب المسلم مسلما، ولا يطعن في عرضه ولا في نسبه ولا في شرفه، فهذا اسم عظيم. كذلك لا يحسده على نعمة أعطاه الله إياها، لا يحسده، وتلك عطايا الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فلا يحسده على نعمة أعطاها الله إياه، وإذا رأى عنده خيرا فليبرك وليقل: اللهم بارك فيه. وإذا كان يعلم الحاسد من نفسه أن عينه تصيب وأن عينه تؤدي إلى شر فليقل اللهم بارك فيه، اللهم بارك له ولا تؤذه ولا تضره. هذا حق إذا عرفت من نفسك الحسد أو إذا رأيت عليه خيرا أو نعمة أن لا تحسده وأن لا تتمنى زوال تلك النعمة عنه، فإن هذا من فساد القلب وفساد السريرة والعياذ بالله. كذلك من حقه أن لا يغشه، أن لا يغشه، وغش المسلم حرام، ومن غشنا فليس منا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغشه لا في مال ولا في عرض ولا في بيع ولا شراء ولا معاملة أيما كان ذلك الغش. كذلك لا يخونه ولا يماطله، لا تخونه فتظن فيه الظن السيء، لا تظن فيه الظن في المسلم ظنا سيئا، وقد أمر الله عز وجل بترك ذلك، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فلا تظن فيه سيئا فيه سوءا، ولتحمل حاله على أحسن المحامل، لتحمل حال أخيك المسلم على أحسن المحامل، ولا تماطله كذلك إن كان له عليك حق من مال أو نحوه، لا تماطله ولا تتمادى في التأجيل إذا كان له عندك ما سأعطيك غدا أو بعض غد وتماطله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، إذا كان الإنسان على إنسان حق فلا يجوز أن يماطله فيه أو يؤخره ما دام مستطيعا. لذلك من حق المسلمين على المسلم أن يخالقه بخلق حسن، وقد أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسيء له المعاملة ولا يسيء له الكلام، والبر شيء هين، وجه طريق وقول لين، ليس بصعب ولا عسير ولا عسير أن تعامل أخاك المسلم معاملة حسنة وأن تخالق الناس بخلق حسن، ليس بصعب، ليس بصعب عليك، فإنها كلمة طيبة ووجه طليق. هذا الخلق الحسن، الخلق الحسن لا يستلزم أن تعطيه مالا أو أن تجود له بشيء، إنما أقل ما فيه وأعظم ما فيه كذلك أن تبذل له الكلمة الطيبة وتبذل له الوجه الطليق، وأن تكون معاملتك له على أساس الأخوة في دين الله عز وجل. من تلك الحقوق أن تنصفه من نفسك، أن تنصفه من نفسك إذا كان بينك وبينه حق أو مظلمة أو مشاحة أو مشكلة أو نحو ذلك، تنصفه من نفسك، فلا يدعوك حب نفسك على أن تظلمه حقا من حقوقه أو تجور عليه، بل تنصفه من نفسك إذا كان له عندك مال أو إذا كان له عندك حق من الحقوق الاجتماعية، تنصفه كذلك من نفسك ولا تجور عليه في حق من الحق من الحقوق. كذلك من حق المسلم على المسلم أن تعفو عن زلته، أن تعفو عن زلته وألا تتتبع عثراته، فإن تتبع العثرات حرام. تعفو عن زلته وتعلم أنه بشر مثلك، كما أنك تخطئ وهو أيضا يخطئ، وأنه إنسان يصيب ويخطئ، وله شيطان مثلك يغويه ويضله، فلا ينبغي أن تتتبع عثراته، بل تعفو عن زلاته ما أمكن ذلك، وتحملها وتوجهها على أوجه المحامل وأحسنها. فمن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، كل الناس يصيبون ويخطئون، والبشر كذلك غير معصومين. إذا علم الإنسان ذلك انتظر وتوقع من أخيه الخطأ مع حرصه على أن يصيب، فالإنسان بشر. كذلك من حقه أن يساعده إذا احتاج إلى مساعدته، وأن يعيذه إذا احتاج إلى إعاذته، وأن ينصره إذا احتاج إلى نصرته، وأن يعينه في ملمة أو مصيبة أو حاجة إن اضطرته الأمور إلى طلب المعونة. هذه يا عباد الله من جملة الحقوق التي أوجبها الله عز وجل للمسلم على أخيه المسلم. هذه الحقوق أعتقد أن أكثر الناس، أن أكثركم تعرفونها، لكنها من باب التذكير، من باب التذكير بذلك، ونحن جميعا أحوج ما نكون إليه، أحوج ما نكون فيما بيننا، في معاملاتنا، في معاملاتنا، فإننا نرى من شر الأمور وأسوأها أن يحدث فساد ذات البين، أن يفسد ذات بين المسلمين، فإنها الحالقة التي تحلق الدين وتهلك الدين بالمرة، ولا يكون ذلك إلا ببخس هذه الحقوق، تقصير في هذه الحقوق. إذا تخيل أي مشكلة حدثت بين مسلم ومسلم لا بد أنك سترجعها إلى ترك حق من حقوق المسلم، لا بد. أي مشكلة تحدث وأي هواش يحدث بين مسلمين فانظر إليه ستجده نتيجة تفريط في حق من حقوق الأخوة في الدين. أيها المسلمون، هذه حقوق عامة لكل مسلم، حقوق عامة لكل مسلم، ليست ولا ينبغي أن يخص الإنسان بها بعضا دون بعض أو طائفة دون طائفة، بل هي حقوق المسلم أيما كان ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. له عليك تلك الحقوق، له عليك تلك الحقوق، إلا إذا أتى بفاحشة أو منكر عظيم فإنك تهجره ما دمت قد بذلت له النصح فلم يستجب. أما إذا كان مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فله عليك تلك الحقوق جميعها، وهنالك أخوة خاصة ومحبة خاصة في الدين، لا بأس بأن يزيد الإنسان على ذلك من عنده وأن يبذل من نفسه في سبيل تلك الأخوة الخاصة. لكن هذا الذي ذكرناه هو الحد الأدنى من الحقوق الذي ينبغي أن يكون موجودا بين المسلمين، حينئذ يطلع عليهم أرحم الرحماء ويباهي بهم أهل السماء ويرى في هذه الأمة الخير الذي أرادها له وأراده لها. حينئذ تكون نصرة الله ويكون عون الله ويكون التمكين من الله ويكون الرزق من الله عز وجل ويكون العطاء الجزيل والثواب الحسن من الله تبارك وتعالى، ويكون الخير العظيم العميم الذي وعده الله تبارك وتعالى في الآخرة كذلك لهذه الأمة المسلمة. نسأل الله عز وجل أن يصلح ذات بين المسلمين وأن يؤلف بين قلوبهم. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم اجعل في قلوب أمة رسولك صلى الله عليه وسلم المحبة والإيمان. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان عليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا، ونتوب إليك فتب علينا. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا طيبا نافعا هنيئا مريئا. اللهم صيبا نافعا مغيثا هنيئا مريئا صيبا نافعا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسق أمة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك تعلم ما بالبلاد والعباد من الحاجة إلى غواثك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا غيثا مغيثا مريئا هنيئا يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم أنزل لنا من السماء ماء طهورا تحيي به بلدة ميتا وتسقيه مما خلقت لنا أنعاما وأناسيا كثيرا. اللهم إنا نشكو إليك ما بالبلاد والعباد من القحط والضنك يا أرحم الراحمين، فاسقنا غيثا مريئا هنيئا يا أكرم الأكرمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لا تعاملنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث

مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط.